لقد أصبحت

الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. Oh, سيدنا وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Thank you. إله إلا الله، لا إله إلا الله. Thank you. عليك. يوسع عليك يا رب. عليك يا دكتور، ربنا يزيدك يا رب. Thank you.

Bayoko. عليك يا دكتور. لا اله الا الله سيدنا ونعم رسول الله. الله لا اله الا انت سبحانك لا اله الا الله. سبحانك يا رب. I'm going to go to the hospital.